من حيث إنه واجب الوقوع فلا تستعجلوا وقوعه فإنه لا خير لكم فيه ولا خلاص لكم عنه سبحانه وتعالى عما يشركون. تبرأ وجل عن أن يكون له شريك فيدفع ما أراد بهم. وقرأ حمزة والكسائي بالتاء سبحانه وتعالى عما يشركون فلا تستعجلوه، والباقون بالياء على تلوين الخطاب أو على أن الخطاب للمؤمنين أو لهم ولغيرهم، لما روي أنه لما نزلت أتى أمر الله فوثب النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الناس رؤوسهم فنزلت فلا تستعجلوه. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا. ينزل الملائكة بالروح أي بالوحي أو القرآن، فإنه يحيى به القلوب الميتة بالجهل، أو يقوم في الدنيا مقام الروح في الجسد. وذكره عقيب ذلك إشارة إلى الطريق الذي به علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحقق موعده به ودنوه، وإزاحة لاستبعادهم اختصاصه بالعلم به. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ينزل من أنزل، وعن يعقوب مثله، وعنه تتنزل بمعنى تتنزل، وقرأ أبو بكر تنزل على المضارع أي تتنزل، أو تنزل على المضارع المبني للمفعول من التنزيل. من أمره بأمره أو من أجله على من يشاء من عباده الأنبياء أن يتخذه رسولا. أن أنذروا بأن أنذروا أي اعلموا من أعلموا من نذرت بكذا إذا علمت، نذرت بكذا إذا علمت أو علمت أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أن الشأن لا إله إلا أنا فاتقون، خوفوا أهل الكفر والمعاصي فإنه لا إله إلا أنا. وقوله فاتقون رجوع إلى مخاطبتهم بما هو المقصود. وأن مفسرة لأن الروح بمعنى الوحي الدال على القول، أو مصدرية في موضع الجر بدلا من الروح، أو النصب بنزع الخافض أو مخفف من الثقيلة. والآية تدل على أن نزول الوحي بواسطة الملائكة، وأن حاصله التنبيه على التوحيد الذي هو منتهى كمال القوة العلمية، والأمر بالتقوى الذي هو أقصى كمالات القوة العملية، وأن النبوة عطائية، والآيات التي بعدها دليل وحدانيته من حيث إنها تدل على أنه تعالى هو الموجد لأصول العالم وفروعه على وفق الحكمة والمصلحة. ولو كان له شريك لقدر على ذلك فيلزم التمانع. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق السماوات والأرض بالحق، أوجدهما على مقدار وشكل وأوضاع وصفات مختلفة، قدرها وخصصها بحكمته تعالى عما يشركون منها أو مما يفتقر في وجوده أو بقائه إليها، ومما لا يقدر على خلقهما وفيه دليل على أنه تعالى ليس من قبيل الأجرام، خلق الإنسان من نطفة أي جماد لا حس لها ولا حراك، سيالة لا تحفظ الوضع والشكل، فإذا هو خصيم منطيق مجادل مبين، إذن للحجة، أو خصيم مكافح لخالقه قائل من يحيي العظام وهي رميم. روي أن أبي بن خلف أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم رميم وقال يا محمد أترى الله يحيي هذا بعدما قد رمى فنزل، والأنعام خلقها لكم الإبل والبقر والغنم، وانتصابها بفعل يفسره خلقها أي خلق الأنعام خلقها لكم، أو بالعطف على الإنسان خلق الإنسان والأنعام، وخلقها لكم بيان ما خلق لأجله وما بعده تفصيل له، فيها دفء ما يدفأ به ما يدفأ به فيقي البرد، ومنافع نسلها ودرها وظهورها، وإنما عبر عنها بالمنافع ليتناول عوضها، ومنها تأكلون أي تأكلون ما يؤكل منها من اللحوم والشحوم والألبان، وتقديم الظرف للمحافظة على رؤوس الآكل أو لأن الأكل منها هو المعتاد المعتمد عليه في المعاش، وأما الأكل من سائر الحيوانات المأكولة فعلى سبيل التداوي أو التفكه. ولكم فيها جمال أي زينة، حين تريحون تردونها من مراعيها إلى مراحها بالعشي، وحين تسرحون تخرجونها بالغداة إلى المراعي، فإن الأفنية تتزين بها في الوقتين، فيجل أهلها في أعين الناظرين إليها، وتقديم الإراحة لأن الجمال فيها أظهر، فإنها تقبل ملء البطون حافلة الضروع، ثم تأوي إلى الحظائر حاضرة لأهلها، وقرئ حينا على أن تريحون وتسرحون وصف له بمعنى تريحون فيه وتسرحون فيه، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، وتحمل أثقالكم أحمالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إن لم تكن ولم تخلق فضلا عن أن تحملوها على ظهوركم إليه إلا بشق الأنفس إلا بكلفة ومشقة، وقرئ بالفتح وهو لغية فيه، وقيل المفتوح مصدر شق الأمر عليه، وأصله الصدع والمكسور بمعنى النصف كأنه ذهب نصف قوته بالتعب. إن ربكم لرؤوف رحيم حيث رحمكم بخلقها لإنفاعكم وتسيير الأمر عليكم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلموا، والخيل والبغال والحمير عطف على الأنعام أي خلق الأنعام والخيل والبغال والحمير لتركبوها أي من أجل الركب، وزينة أي لتركبوها ولتتزينوا بها زينة، وقيل هي معطوفة على محل لتركبوها، وتغيير النظم لأن الزينة بفعل الخالق والركوب ليس بفعله، ولأن المقصود من خلقها الركوب، وأما التزين بها فحاصل بالعرض، وقرئ بغير واو، وعلى هذا يحتمل أن يكون علة لتركبوها أو مصدرا في موقع الحال من أحد الضميرين أو متزينين أو متزينا بها، واستدل بها على حرمة لحومها، ولا دليل فيه، إذ لا يلزم من تعليل الفعل بما يقصد منه غالبا أن لا يقصد منه غيره أصلا، ويدل عليه على أن الآية مكية، وعامة المفسرين والمحدثين على أن الحمر الأهلية حرمت عام خيبر، ويخلق ما لا تعلمون. لما فصل الحيوانات التي يحتاج إليها غالبا احتياجا ضروريا أو غير ضروري أجمل غيرها، ويجوز أن يكون إخبارا بأنه له من الخلائق ما لا علم لنا به، وأن يراد به ما خلق في الجنة والنار مما لم يخطر على قلب بشر، وعلى الله قصد السبيل. بيان مستقيم الطريق، بيان مستقيم الطريق الموصل إلى الحق، أو إقامة السبيل وتعديلها رحمة وفضلا، أو عليه قصد السبيل يصل إليه من يسلكه لا محالة، يقال سبيل قصد وقاصد أي مستقيم، كأنه يقصد الوجه الذي يقصده السالك لا يميل عنه، والمراد بالسبيل الجنس، ولذلك أضاف إليه القصد. قال: ومنها جائر حائد عن القصد أو عن الله، وتغيير الأسلوب لأنه ليس بحق على الله تعالى أن يبين طريق الضلالة، أو لأن المقصود بيان سبيله وتقسيم السبيل إلى القصد والجائر، وإنما جاء بالعرض. وقرئ: ومنكم جائر، أي عن القصد. ولو شاء الله لهداكم أجمعين. ولو شاء الله لهداكم أجمعين، أي ولو شاء هدايتكم أجمعين لهداكم إلى قصد السبيل هداية مستلزمة للاهتداء. هو الذي أنزل من السماء ماء، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. هو الذي أنزل من السماء من السحاب أو من جانب السماء ماء لكم منه شراب ما تشربونه ولكم صلة، أي أنزل أو خبر شراب، ومن تبعيضية متعلقة به، وتقديمها يوهم حصر المشروب فيه ولا بأس به، لأن ماء العيون والآبار منه، لقوله فسلكه ينابيع، وقوله فأسكناه في الأرض. ومنه شجر، ومنه يكون شجر يعني الشجر الذي ترعاه المواشي، وقيل كل ما ينبت على الأرض شجر. قال: نعلفها اللحم إذا عز الشجر، والخيل في أطعامها اللحم الضر. فيه تسيمون ترعون من سامة الماشية، وأسامها صاحبها، وأصلها السومة وهي العلامة، لأنها تؤثر بالرعي على ماء. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ينبت لكم به الزرع، وقرأ أبو بكر بالنون ننبت على التفخيم، والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، وبعض كلها إذ لم ينبت في الأرض كل ما يمكن من الثمار، ولعل تقديم ما يسام فيه على ما يؤكل منه لأنه سيصير غذاء حيوانيا وهو أشرف الأغذية، ومن هذا تقديم الزرع والتصريح بالأجناس الثلاثة وترتيبها. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، على وجود الصانع وحكمته، فإن من تأمل أن الحبة تقع في الأرض وتصل إليها نداوة وتنفذ فيها فينشق أعلاها ويخرج منها ساق الشجرة وينشق أسفلها فيخرج منها عروقها ثم تنمو ويخرج منها الأوراق والأزهار والأكمام والثمار ويشتمل كل منها على أجسام مختلفة الأشكال والطباع مع اتحاد المواد ونسبة الطبائع السفلية والتأثيرات الفلكية إلى الكل علم أن ذلك ليس إلا بفعل فاعل مختار مقدس عن منازعة الأضداد والأنداد ولعل فصل الآية به لذلك وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم بأن هيأها لمنافعكم مسخرات بأمره حال من الجميع أي نفعكم بها حال كونها مسخرات لله تعالى خلقها ودبرها كيف شاء أو لما خلقهن أو لما خلقنا له بإيجاده وتقديره أو بحكمته وفيه إيذان بالجواب عما عسى يقال إن المؤثر في تكوين النبات حركات الكواكب وأوضاعها فإن ذلك إن سلم فلا ريب في أنها أيضا ممكنة الذات والصفات واقعة على بعض الوجوه المحتملة فلا بد من موجد مخصص مختار واجب الوجود دفعا للدور والتسلسل أو مصدر ميمي جمع لاختلاف الأنواع وقرأ حفص والنجوم مسخرات على الابتداء والخبر فيكون تعميما للحكم بعد تخصيصه ورفع ابن عامر الشمس والقمر أيضا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون جمع الآية وذكر العقل لأنها تدل أنواعا من الدلالة ظاهرة لذوي العقول السليمة غير محوجة إلى استيفاء فكر كأحوال النبات وما ذرأ لكم في الأرض عطف على الليل أي وسخر لكم ما خلق لكم فيها من حيوان ونبات مختلفا ألوانه أصنافه فإنها تتخالف باللون غالبا إن في ذلك لآية لقوم يذكرون إن في اختلافها في الطباع والهيئات والمناظر ليس إلا بصنع صانع حكيم وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه وهو الذي سخر البحر جعله بحيث تتمكنون من الانتفاع به بالركوب والاصطياد والغوص لتأكلوا منه لحما طريا هو السمك ووصفه بالطراوة لأنه أرطب اللحوم فيسرع إليه الفساد فيسارع إلى أكله ولإظهار قدرته في خلقه خلقه عذبا طريا في ماء زعاق وتمسك به مالك والثوري على أن من حلف ألا يأكل لحما حنيف بأكل السمك وأجيب عنه بأنه مبنى الأيمان على العرف وهو لا يفهم منه عند الإطلاق ألا ترى أن الله تعالى سمى الكافر دابة ولا يحنث الحالف على ألا يركب دابة بركوبه وتستخرج منه حلية تلبسونها كاللؤلؤ والمرجان أي تلبسها نساؤكم فأسند إليهم لأنهن من جملتهم ولأنهن يتزين بها لأجلهم وترى الفلك السفن مواخر فيه جواري فيه تشقه بحيز أو بحيزومها من المخر وهو شق الماء وقيل صوت جري الفلك ولتبتغوا من فضله من سعة رزقه بركوبها للتجارة ولعلكم تشكرون أي تعرفون نعم الله تعالى فتقومون بحقها ولعل تخصيصه بتعقيب الشكر لأنه أقوى في باب الإنعام، من حيث إنه جعل المهالك سببا للانتفاع وتحصيل المعايش. نأخذ اليوم شيئا من هذه السورة الكريمة. أولا، إنها سورة النحل، كان ترتيبها في كتاب الله عز وجل الترتيب 16، يعني من الفاتحة إلى النحل، وهذا الترتيب ترتيب إلهي وضعي، لا يستطيع أحد أن يقدم فيه أو يؤخر، ولا علاقة لترتيب الآيات بترتيب الأحكام. قد تأتي الآية المنسوخة أولا ثم تأتي الناسخة ثانيا أو بالعكس. مثلا هذه السورة مكية، لذلك نجد فيها الخطاب لأهل مكة وبيان خلق الله عز وجل والدعوة إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى وإلى توحيد ربنا تبارك وتعالى وإلى نبذ عبادة الأصنام، ويذكرنا الله عز وجل فيها بأن ما يوجد في الكون جميعا هو من خلق الله عز وجل ولا من خلق أحد، فلا شريك له ولا ند ولا خالق سواه. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا. إذن هذه هي الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا هو دعوة التوحيد، وسأبين إن شاء الله تبارك وتعالى في الغد هذه الآيات حتى لا أطيل عليكم اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم كل خير، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن العظيم، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.